قال ربي إني ظلمت

قال ربي لا يهديني من الذي من الناس يسوع ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما أصبهما قالت إن أبي شجاع Thank you. فإن أمّمت عشرات من

جی